كنا وقفنا في الإصحاح 14 المرة اللي فاتت عند السؤال المهم اللي تملي الإنسان بيسأله نفسه، وده اللي بيتجاوب في الإصحاح 14: أنا عايش ليه؟ أو إيه هدفي وهدف ربنا من وجودي؟ وقدرنا نطلع ببعض النقط المرة اللي فاتت، فموضوع هدف الخليقة أو أنا عايش أعمل إيه وليه، أقدر ألخصه لكم في 6 كلمات: أن الإنسان عايش علشان يعمل 6 حاجات. أول حاجة أنه يفرح بربنا ويفرح ربنا، يفرح بربنا ويفرح ربنا. وتاني حاجة يفرح بالآخرين ويفرح الآخرين. وتالت حاجة يفرح بنفسه ويفرح نفسه. لازم الاتزان ده أو البالانس ده يكون موجود في حياة الإنسان، لأن يوم ما بيختل ما بيقدرش الإنسان يحس بطعم حياته أو بمعنى وجوده. أنت عايش عشان تسعد الله وتسعد بالله، وأنت عايش برضك عشان تسعد الآخرين وتسعد بالآخرين، وأنت عايش أيضا علشان تسعد بنفسك وتسعد نفسك. تقول لي يعني إيه أفرح بنفسي وأفرح نفسي؟ آه، هو قالها كده: أعطي وخذ، أعطي وخذ وزكي نفسك. إن الحياة عبارة عن عطاء وأخذ، ويمكن هو اتكلم عن العطاء أو حط العطاء قبل الأخذ، لأن الإنسان لازم تبقى المعادلة دي موجودة: موقفك تجاه الله، موقفك تجاه الآخر، موقفك تجاه نفسك. لازم تفرح بنفسك، لأنك لو ما فرحتش بنفسك مش هتقدر تحس بمعنى وجودك. بس تفرح بنفسك صح، مش تفرح بنفسك بالغرور وبالكبرياء وباللذة الشهوانية المتدنية. تفرح بنفسك كقيمة نفسك، انك ابن لله وكسيد للخليقة. تفرح بنفسك صح، لان انت قيمتك كبيرة جدا في نظر ربنا، ولازم تعرف قيمة نفسك وتبقى فرحان بنفسك صح، وايضا تفرح نفسك. عشان كده بيقول في آية تانية في إصحاح 14: لا يفوتك يوما صالحا أو حظ شهي أو رغبة صالحة. ما تختارش يوم صالح، صالح يعني كويس، وكويس بالطريقة النظيفة اللي ربنا أوجدها. صالح يعني أغاص أو خير. ما تخسرش يوم انت ممكن تعيش فيه الخير والفرح بطريقة لائقة ومقدسة. وما تفوتكش شهوة صالحة مقدسة. لما بيتكلم عن الحظ الشهي او الرغبة الصالحة، ان الانسان يفرح بنفسه ويفرح نفسه، لكن في الاطار اللي اوجده الله، او كما خلق الله هذا الطريق. إن الإنسان يسر بالله ويسر الله، يسر بالآخرين ويسر الآخرين، ويسر بنفسه ويسر نفسه أيضا. دي المعادلة اللي بعض الناس أو يمكن أغلب الناس بتجد صعوبة في إنها تعيشها. حساب أعطي وخذ. ساعات الإنسان يبقى منحرف ناحية خذ فقط، وبيقدرش يدي، لكن هو بيحط هذا كسلوك أو كأسلوب للحياة. بيقول يا ابني انفق على نفسك بحسب ما تملك وقرب للرب تقادم طريق به. ده في علاقتك بنفسك وعلاقتك بربنا. وبيقول في علاقتك بالآخرين قبل أن تموت احسن إلى صديقك وعلى قدر طاقتك ابسط يدك واعطيه. اعطي وخذ، ده اسلوب الانسان او طريقة الانسان اللي هيعيش في توازن في العلاقة اللي بينه وبين الله، في العلاقة اللي بينه وبين الآخرين، في العلاقة اللي بينه وبين نفسه، وكلها قايمة على حساب العطاء والأخذ. في إصحاح 15 بيكمل في نفس الفكرة، الذي يتقي الرب يعمل ذلك، والذي يتمسك بالشريعة ينال الحكمة. تبادر إليه كأم وتتخذه كامرأة بكر، تطعمه خبز العقل وتسقه ماء الحكمة، فيها يترسخ فلا يتذعذع، وعليها يعتمد فلا يغدى، فترفع مقامه عند أصحابه، وتفتح فاه في الجماعة، وتملأه من روح الحكمة والعقل، وتلبسه حلة المجد، فيرث السرور وإكليل الابتهاج وإسما أبديا. الجهال من الناس لا يدركونها، أما العقلاء فبادرون إليها، والخطاه لا يرونها لأنها بعيدة عن الكبرياء والمكر. الكذابون من الناس لا يذكرونها، أما الصادقون فيوجدون فيها. ويفلحون إلى أن يشاهدوا الله. لا يجمل الحمد في فم الخاطي، لأن الخاطي لم يرسله الرب، إنما ينطق بالحمد ذو الحكمة، والرب ينجحه. يمكن العشر أبيات الأولانيين دول أو عشر آيات الأولانيين بيتكلموا عن الحكمة وعن أهمية الحكمة وارتباطها بالشريعة أو بالوصية أو بكلمة ربنا. وهو بيمدح هنا الناس اللي عاشت الحكمة من خلال كلمة ربنا، مش من خلال أي حاجة تاني، مش من خلال الحكمة البشرية. لأنكم لو تفتكروا في المقدمة قلتلكوا أن في الوقت ده كانت الثقافة الهيلينية أو الثقافة الإغريقية أو اليونانية سادت العالم كله كنوع من التطور وكنوع من الحضارة، وابتدت الناس كلها تعيش المعرفة والتمتع والحكمة ولكن خارج كلمة الله. وكان اليهود في خطر من التأثر بالثقافات الغربية اللي جاية من ناحية اليونان، بالضبط زي ما حصل في أيامنا الوقت ده. هو الحضارة الغربية أو الحضارة الأمريكية بما تقدم من متع ومن لذة ومن فلسفات ومن آراء ومن اختراعات، ابتدى ينبه أن الحكمة الحقيقية مش هي من كل ما هو جاي من بره، لكن الحكمة ليها ارتباط وثيق جدا بالشريعة أو بالوصية أو بكلمة ربنا. عشان كده بيقول الذي يتقي الرب يعمل ذلك، والذي يتمسك بالشريعة. الشريعة اللي هي ايه؟ كلمة ربنا الوصية، ينال الحكمة. مش ممكن الانسان يقدر يعيش او يتمتع بالحياة. الاصحاح اللي كان بيتكلم عنه اصحاح 14 متعة الحياة وازاي الانسان يعيش الحياة صح في ابعادها، مش ممكن يقدر يحقق ده خارج كلمة ربنا أو بعيد عن كلمة ربنا أو بعيد عن معرفته للكلمة دي وطاعتها. عشان كده بحذر بمنتهى الخطورة لأهمية الإنسان وعلاقته بالكتاب المقدس وبكلمة الله، إن مش ممكن الإنسان حيقدر يسلك سليم أو بفن راقي في سلوكيات الحياة بعيد عن كلمة ربنا وبعيد عن الشريعة والوصية بتاعت الله. فبيقول اتقي ربنا، هو اللي بيعمل كده، اللي بيعرف يعيش صح ويتمتع بالدنيا لكن في داخل إطار كلمة الله ووصيته. ويمكن تفتكروا في سفر التكوين لما تكلمنا عن أول وصية ربنا إداها للإنسان، وكانت الوصية دي عبارة عن الكتالوج، طريقة التشغيل بتاعة الإنسان اللي لو الإنسان تبعها ونفذها يقدر يعيش مرتاح وفرحان ومسرور. لكن يوم ما بيهملها بتخرب حياته، بالضبط زي ما واحد بيشتري مكنة لو مشي على الكتالوج واتبع الإرشادات بتاعة الكتالوج المكنة دي بتشتغل كويس وبتأدي عملها بأحسن صورة وبارتياح وبتجيب أحسن نتيجة. لكن لو رفض الكتالوج وممشيش عليه المكنة دي لابد انها تخرب، او حتى لو اشتغلت هتشتغل بعصلجة وبعافية وبمعافرة. اهي بالضبط وصية ربنا هي عبارة عن الكتالوج او طريقة التشغيل بتاعتي اللي بقدر اعيش بيها في الحياة دهية. فاللي بيتقي ربنا هو اللي بيعمل ويتمسك بالشريعة لكي ما ينال الحكمة الحقيقية. والحكمة قلنا ما هياش مجرد المعرفة، لكن الحكمة أكتر من المعرفة حسن التصرف، يعني إزاي أطبق اللي أنا بعرفه وأعيش بيه وأتصرف بيه وأسلك بيه في الحياة. والحكمة دي لو الإنسان وصل لها تجيله، تبادر إليه كأم، تاخده تربيه زي ما الأم بتسرع نحو الطفل بتاعها تربيه وتعتني بيه وتهتم بيه. مش بس تعامله كأم بتعامل ابنها، بتطعمه وبتكبره وبتحبه وبتخاف عليه وتحنو عليه، لكن كمان تتخذه كامرأة بكر، تبقى له عروسة بكر بمشاعرها الفياضة وبمشاعرها الحلوة الجميلة. يعني عروس لم يسبق لها زواج، كلمة امرأة بكر يعني عروس لم يسبق لها الزواج. فهي تكون كأمه وكزوجته، تمتعه بالحياة وتمشيه صح. الإنسان اللي بيصل للحكمة اللي مرتبطة بكلمة ربنا، مش مرتبطة بآراء الناس أو معتقدات الناس أو فلسفات الناس والحضارات. تطعمه خبز العقل، تديله الذاد العقلي، المعرفة العقلية اللي يقدر يعيش بيها. وتسقيه ماء الحكمة، فيها يترسخ فلا يتزعزع. يترسخ يعني يبقى ثابت في خطواته، مش إنسان مقلقل في حياته، كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه وانفعال يطلعه فوق وانفعال يحطه الأسفل تحت. إنسان كده يعني بتطوحه كلمة وبتطوحه ويطوحه انفعال وتطوحه نظرة، إنسان مش ثابت لأنه مش عارف له قرار، مش عارف رأسه من رجليه. لكن اللي بيقدر يعيش الحكمة هو الإنسان اللي بيبقى ثابت ما بيتزعزعش. عليها يعتمد فلا يخذى، مش ممكن أبدا يتكسف، لأنه بيعتمد على شيء مرتبط بكلمة ربنا وربنا كل اللي نظروا إليه استنار وجوههم لم تخدع. فترفع مقامه عند أصحابه، تديله مركز عالي ومركز رفيع بين أصحابه أقرانه، ترفعه عنهم مش بترفع كبرياء لكن بترفع الاحترام. وتفتح فاه في الجماعة، تخليه عنده القدرة والجرأة والشجاعة انه يفتح بقه ويتكلم في وسط الجماعة. ساعات الانسان كده لما يخش في وسط مجتمع او ناس كتير يتكسف او يخاف انه يتكلم في وسط الجماعة دول، لكن الحكمة تفتح فاه في الجماعة وتملأه من روح الحكمة والعقل وتلبسه حلة المجد. الحكمة المرتبطة بكلمة الله تلبس الإنسان روح المجد، فيرث السرور وإكليل الابتهاج وإسما أبديا. وحط خط تحت كلمة إسما أبديا دي، شوفوا قد إيه الحكمة المرتبطة بكلمة ربنا بتخلي الإنسان في حياته على الأرض يعيش السرور وتتوجه بالابتهاج. والأكثر من كده، مش بس على الأرض تبسطه، لكن الأولى من كده والأحسن من كده كمان تعطيه إيه؟ اسم أبدي، حياة أبدية، اسم خالد ما ينتهيش، ما يفناش بالموت. الحكمة المرتبطة بكلمة الله تفرح الإنسان هنا على الأرض وتفرحه فوق في السماء. الجهال من الناس، الجهال دول اللي هم رفضوا الحكمة ومش عايزين يعيشوها، لا يدركونها، ما يقدروش يوصلوا لها. أما العقلاء فيبادرون إليها. أما الإنسان العاقل هو اللي يجري بسرعة ويروح لحد عندها علشان يعيشها ويتمتع بيها. والخطاه لا يرونها، مش شايفينها، لأنها بعيدة عن الكبرياء والمكر. الخطاه هنا هم الناس اللي مصرين على خطيتهم، مش عايزين يتوبوا عنها، ما بيقدروش يشوفوا الحكمة المرتبطة بكلمة ربنا. ليه؟ لأنهم بيعيشوا الكبرياء والخبث أو المكر، والكبرياء ما تقدرش تمشي مع كلمة ربنا أو حكمة ربنا. المكر والخبث والالتواء واللف والدوران ومحاولة مسك الأمور من نص، ده ما يقدرش يمشي مع كلمة ربنا في الحكمة. لا الكبرياء يقدر يوصل الإنسان للحكمة ولا الكذب. الكذابون من الناس لا يذكرونها، لأن الكذب ده من الشيطان، الشيطان هو الكذاب أو الكذاب، بينما الحق هو من الله. علشان كده الخطاه هم اللي عايشين في الكبرياء والكذب، وهم دول الخطيتين بتوع مين؟ الشيطان. أما الصادقون فيوجدون فيها، يتلاقوا فيها باستمرار، يعيشوا فيها، هي حياتهم. ويفلحون، ويفلحون إلى أن يشاهدوا الله. ويفلحون يعني أنه يفلح في طريقه، ينجح في طريقه إلى أن يشاهدوا الله، لحد ما يشوفوا ربنا. تعبير لطيف جدا للإنسان اللي يفضل عايش بالحكمة وبالصدق وبالبر لحد ما عينيه ترى الله أو يشاهد الله في حياته. مش مجرد نظرة عابرة، ولكنها نظرة دائمة للإنسان إنه يشاهد الله باستمرار، ومشاهدة الله هي الحياة الأبدية. ويفلحون إلى أن يشاهدوا الله. لا يجمل الحمد في فم الخاطي، يعني الخاطي اللي بيحمد ده مش شيء مش جميل. لا يجمل يعني مش جميل الحمد في فم الخاطي، لأن الخاطي زي ما اتكلمنا عنه عنده كبرياء وعنده كذب، فمهما قال من حمد فده غير جميل، لأنه نابع من كذب مش نابع من صدق، مش نابع من اتضاع بل نابع من كبرياء. عشان كده ربنا ما يفرحش بالحمد الكذاب أو بالحمد اللي مبني على الكبرياء. لا يجمل الحمد في فم الخاطي، لأن الخاطي لم يرسله الرب، إنما ينطق بالحمد ذو الحكمة والرب ينجحه. الخاطي ربنا مش عايزه، ربنا ما خلقش وما بعتش الإنسان خاطي، ما خلقش الإنسان على الكذب ولا على الكبرياء، لكن اللي عاشوا بالحكمة المبنية على كلمة ربنا زي ما بان في الآية الأولى، ده لما ينطق بالحمد ربنا يفرح بيه ويقبل حمده وتسبيحه وفرحته والرب ينجحه. ربنا يخليه ناجح في حياته ومتمتع بيها. بينقل على فكرة تانية، لا تقل في عدد 11 إنما ابتعادي عنها من الرب، بل امتنع عن عمل ما يبغضه. لا تقل هو أضلني، فإنه لا حاجة له في الرجل الخاطئ. كل رجس مبغض عند الرب وليس بمحبوب عند الذين يتقونه. هو صنع الإنسان في البدء وتركه في يد اختياره، وأضاف إلى ذلك وصاياه وأوامره. فإن شئت حفظت الوصايا ووفيت مرضاته، وعرض لك النار والماء فتمد يدك إلى ما شئت. الحياة والموت أمام الإنسان، فما أعجبه يعطى له. إن حكمة الرب عظيمة، هو شديد القدرة ويرى كل شيء، وعيناه إلى الذين يتقونه ويعلم كل أعمال الإنسان. لم يوصي أحد أن ينافق ولا أذن لأحد أن يخطئ. لأنه لا يحب كثرة البنين الكفرة الذين لا خير فيهم. والآيات دي من أروع ما كتب عن خلقة الإنسان، اللي بتبين مسؤولية الإنسان عن كل حاجة هو بيعملها، وعن حرية الإنسان في اختياره. محدش هيقدر يقول أنا غصب عني عملت كده. الإنسان حر في أن يصنع ما يشاء. الإنسان ما هوش مسير، ولكن الإنسان هو مخير باستمرار. فهي خطية الإنسان بيعملها هو مسؤول عنها. عشان كده بيتكلم في بعض النقط الفلسفية اللي بتظهر من حين لآخر وتقول الإنسان يعني طب وأنا مالي، فيه خير وفيه شر والخير بيتصارع مع الشر جوه الإنسان، واللي بينتصر هو اللي بيسود. ما دي فكرة من العبادات الوثنية، قالوا إن في إله للخير وفي إله للشر، وإن الاثنين الإلهين دول بيتصارعوا، ومكان المعركة ما بينهم بيبقى فين؟ في الإنسان. ساعات إله الخير يغلب فالإنسان يعمل الخير، ساعات إله الشر يغلب فالإنسان يعمل الشر. وطلعوا بالفكرة دهيت عشان يقولوا إن الإنسان مش مسؤول عن اللي بيعمله. أنا مالي، هما الاثنين بيتخانقوا، اللي بيغلب فيهم هو اللي بيظهر فيا. أنا الإنسان، أنا مكان المعركة، لكن أنا ماليش إرادة، لا بشجع ده ولا بشجع ده. طبعا دي فكرة مرمية من الشيطان عشان الإنسان يفضل عايش في خطيته ويقول أنا ماليش ذنب. لكن هنا بينقضها يشوع بن صراخ، بيقول لا تقل، يعني الكلام ده مش سليم، إنما ابتعادي عنها، عنها دي عايدة على الإيه؟ عن الحكمة المرتبطة بكلمة ربنا. يعني أنا بعيد عن الحكمة، إنما ابتعادي عنها من الرب، لأن ربنا خلقني كده غبي ما عنديش حكمة أعمل إيه. ما تقولش إن ابتعادك عن الحكمة ده من ربنا. بل أمتنع عن عمل ما يبغضه. يعني الإنسان يقول لو كان ربنا عايز نبقى كويس كنت بقيت كويس، ربنا عايز نبقى وحش أديني بقيت إيه؟ وحش. يعني الإنسان بيقول حسب الظروف اللي أنا تلاقيت فيها وحسب الحاجة اللي ربنا حطها أنا بقيت كده. فيقول له ما تقولش كده لأن ده مش صح. لا تقل هو أضلني، ما تقولش إن ربنا هو اللي ضللك، هو اللي خلاك تغلط. ما ساعات الإنسان يقول طب وأنا مالي، مش هو اللي حط فيا الدوافع والغرائز والميول والرغبات، طب وأنا ذنبي إيه؟ هو اللي خلاني أغلط. لا تقل هو أضلني فإنه لا حاجة له في الرجل الخاطئ. يعني ربنا مش محتاج لناس خطاة. ربنا لما خلق البشرية ولما خلق الإنسان ما خلقهمش خطاة، هو مش عايز خطاة. كل رجس مبغض عند الرب، كل خطية وكل نجاسة مرفوضة من ربنا. يعني ربنا مش عايز كده، مش عايز الخطية، مش عايز الشر، فمش هتقدر تقول ان ربنا هو اللي عمل فيك كده. وليس بمحبوب عند الذين تقونه. واللي بيحبوا ربنا ايضا ما يحبوش اللي بيكرهوا ربنا. اللي يحبوا ربنا لازم يحبوا كل شيء ربنا بيحبه ويرفضوا كل شيء ربنا بيرفضه. صنع الإنسان في البدء، ربنا أوجد الإنسان منذ البداية، بداية تكوين الكون، وتركه في يد اختياره. وربنا ساب الإنسان يختار اللي هو عايزه. خلق آدم واداله الوصية، والوصية دي كانت علشان تظهر حرية الإنسان إنه يعمل اللي هو عايزه. هو تركه يفعل اللي هو عايزه، بس ما سابهوش خالص، لأنه سنده بوصايا وبنصايح وبأوامر، اداله عقل واداله إرادة وأرشده للإرادة دهيت وحدثه عن الطريق وعرفه، لكن ما أجبرهوش إنه يعيش الصح. وأضاف إلى ذلك وصاياه وإيه؟ وأوامره. صحيح ترك الإنسان في حريته، وترك الإنسان في يد اختياره إنه يختار زي ما هو عايز، لكن حوطه بالوصايا وبالأوامر وبالتنبيهات وبالحكمة اللي مرتبطة بكلمة ربنا. فإن شئت حفظت الوصايا ووفيت مرضاتي. يعني لو الإنسان عايز هيحفظ الوصية ويعمل مرضات ربنا أو يرضي ربنا، لو الإنسان مش عايز هيرفض الوصية ويصنع ما يغضب الله. عرض لك النار والماء، الاثنين عكس بعض. النار دي رمز للإيه؟ الموت والهلاك والدمار، والماء رمز للحياة. المية منعشة لكن النار محرقة مدمرة. حط قدامك الاثنين فتمد يدك إلى ما شئت، بس قال لك دي بتلسع ودي بتنعش، واللي انت عايزه خده، مد ايدك زي ما انت عايز. الحياة والموت أمام الإنسان، يعني حط الحياة في المية والموت في النار، حطهم أمام الإنسان. فما أعجبه، يعني اللي عجب الإنسان، إذا الموت عجب الإنسان يعطى له، وإذا الحياة عجبت الإنسان تعطى إيه؟ له. يعني الإنسان مخير في كل شيء وليس مسير، مسير فقط في يوم ولادته وفي يوم وفاته، يوم دخوله وخروجه، لكن طول أيام حياته على الأرض هو مخير فيها. فما أعجبه يعطى له، يعني اللي عايزه الإنسان بيلاقيه. ما فيش حد يقدر يقول إن أنا أجبرت على شيء، اللي الإنسان عايزه باستمرار بيلاقيه. عشان كنتوا زعلانين من الآية اللي قلتها، يعطيك الرب حسب قلبك، مش بس في الحاجة الكويسة، لكن أيضا إذا كان قلبك عايز الشر هتاخده. فما أعجبه يعطى له. إن حكمة الرب عظيمة، هو شديد القدرة ويرى كل شيء. صحيح من ضمن صفات الله إن ربنا عنده سابق علم، ربنا ما عندوش زمن، الزمن قدامه لا شيء، فهو كاشف كل شيء، يعني عارف كل حاجة، عارف أن أنا هكون كويس ولا هكون وحش، عارف مصير الهلاك ولا مصير الحياة الأبدية، عارف بسابق علمه، لأنه عنده قدرة وحكمة، هو شديد القدرة ويرى كل شيء. كل شيء يعني عريان ومكشوف ايه قدامه. انا ما بقدرش اشوف كل حاجه، انا يدوبك اللي بقدر اشوفه اللحظه الحاضره، لكن ما اقدرش اشوف بعد 10 سنين هيحصل ايه، ولا حتى بعد ساعه ولا بعد 10 دقائق ايه اللي هيحصل. لكن الله عنده سابق علم، عنده رؤيه واضحه لكل الزمن ولكل المكان. ربنا ما عندوش مسافات وأزمنة وأمكنة، بسبق علمه يعرف. لكن سبق علم ربنا ده هو ما بيتحكمش في الإنسان، مش كون إن ربنا عنده سابق علم ده بيتدخل فيما يتخذه الإنسان من قرارات أو من تصرفات. هو صحيح يعلم كل أعمال الإنسان، لكن مش هو السبب فيها. زي طالب عمره ما بيذاكر، او كل ما يسأله المدرس حاجة ما يردش، او يرد اجابات خايبة، فالمدرس يقول الولد ده هيسقط، وفعلا يخش الامتحان وايه ويسقط. سبب سقوط هذا الطالب مش معرفة المدرس، لكن سبب سقوط هذا الطالب ايه؟ عدم مذاكرته، عدم اجتهاده، عدم خضوعه، عدم قبوله للتعلم. مش معرفة المدرس هي اللي سقطته. عشان كده ان كان الله يعلم بسابق علمه ويرى كل شيء، لكن مش بيجبر الانسان انه يعمل اي شيء، ولا هو السبب في ان انسان يبقى قديس او انسان يبقى خاطي. كل واحد بيختار اللي هو عايزه. عيناه الى الذين يتقونه، عينيه بصة للناس اللي عايزاه وطلباه، ويعلم كل اعمال الانسان. يعلم بمعنى سابق العلم والمعرفة، لكن مش هو اللي بيجبر الإنسان يعمل صح أو غلط. لم يوصي أحد أن ينافق. ربنا ما مش مرة أبدا قال للحد نافق والتوي وغش، ولا أذن لأحد أن يخطئ. ما اداش إذن لحد علشان يغلط، وموصاش حد بانه يغلط، ولا شجع حد انه يغلط. لكن الانسان لما بيغلط بيغلط بارادته وبحريته، لانه لا يحب كثرة البنين الكثرة. الكثرة يعني اللي هم رافضين الله او ما لهمش علاقة بربنا. مهما كان عددهم كتير ربنا ما يصرش بيهم. للذين لا خير فيهم، لأن ما فيهمش أي خير أو أي فائدة. بيربط بعد كده في الإصحاح 16 إن ربنا مش بيبص من جهة العدد، لكن ربنا بيبص من جهة النوعية. لا تشتهي كثرة أولاد لا خير فيهم، ولا تفرح بالبنين المنافقين، ولا تصر بكثرتهم إذ لم تكن فيهم مخافة الرب. لا تثق بحياتهم ولا تلتفت إلى مكانهم. ولد واحد يتقي الرب خير من ألف منافقين. والموت بلا ولد خير من الأولاد المنافقين، لأنه بعاقل واحد تعمر المدينة، وقبيلة من الأثماء، الأثم يعني، تخرب. وقبيلة من الأثماء تخرب. الموضوع مش موضوع كثرة، لكن موضوع نوعية ناس عايشة مع ربنا. إذا كان ربنا ما يصرش بكثرة البنين اللي ما فيهمش خير لأنهم كفرة ومنافقين، أيضا بيقول للإنسان كده. تعرفين زمان كان كتر الأولاد هو اللي بيفرح الإنسان، لأن الأرض كانت واسعة وكانوا محتاجين لإيدين عاملة كتيرة. فكان إن الرجل والمرأة تنجب أولاد كثيرين ده شيء محبوب ومفرح جدا جدا ليهم. ما كانش زي دلوقتي بيحددوا الناس، بالعكس كانت الكثرة مطلوبة. لحد دلوقتي في الريف يحبوا الكثرة. لكن المشكلة مش في العدد، المشكلة في النوعية. ف فبيقول للإنسان خليك برضك ليك طبع الله، لا تشتهي كثرة الأولاد لا خير فيهم. ما تشتهيش كثرة أولاد، مفهومش خير. مفهومش خير يعني مفهومش ربنا، لأن الخير ده من طبع مين؟ ربنا. ولا تفرح بالبنين المنافقين، تفرحش أن يكون عندك أولاد كثيرة وكلهم يعيشوا بالنفاق وبالخبث وبالكذب وكلهم تبع الشياطين، كأنك بتنجب أولاد لجهنم. لا تسر بكثرتهم إذ لم تكن فيهم مخافة الرب. لا تثق بحياتهم ولا تلتفت إلى مكانهم. يعني حتى ما تبصش هم راحوا فين. ولد واحد يتقي الرب، ولد واحد بس، لكن في حياته ربنا وحياته مرتكزة على أساس الله خير من ألف من المنافقين. حتى لو ما كانش عندك حتى هذا الولد، يقول والمود بلا ولد خير من الأولاد المنافقين، أحسن لك من انك تنجب وتثمر وتكون اللي انت انجبتهم واثمرتهم كلهم للهلاك وللضياع. لانه بعاقل واحد، عاقل واحد يعني انسان يعيش الحكمة بتاعت ربنا اللي مرتبطة بكلمته، تعمر المدينة. خير وقبيلة من الاثماء تخرب أو تخربوا، تخربوا أسف، تخربوا. ولد عاقل بيعيش كلمة ربنا يقدر يبني، ويبني للحياة الأبدية اللي تستمر إلى الأبد. بينما قبيلة، قبيلة يعني عدد كبير جدا لكن كلهم أثمة، كلهم حياة الخطية بعاد عن ربنا، مش هيدوموا، مش هيكون ليهم الحياة الأبدية. القبيلة دي هتخرب وهتباد. بعض الناس بتتسائل هل المسيحية ليها رأي في تنظيم الأسرة، أو هل في حاجة في الكتاب المقدس تخص تنظيم الأسرة. تنظيم الأسرة بمعناه إيه؟ إن الإنسان بينجب وبيدي فرصة للي بينجبه ده إن هو يربيه تربية كويسة، سواء تربية روحية أو تربية بدنية أو صحية أو عقلية أو ثقافية أو مدرسية. أهو الكتاب المقدس بيقول كده، إنك تجيب واحد تقدر تعتني بيه وتربيه خير ما انك تجيب 10 والعشرة كلهم يضيعوا، مش هتقدر ترعاهم، مش هتقدر ان انت تعتني بيهم العناية الروحية والعناية الدراسية والثقافية والصحية بكل انواعها. فهنا بيقول ان نقطة الاحتكاك النوعية مش العدد. كثير من أمثال هذه رأيته، يعني الحقيقة اللي أنا بقولها دي إن واحد عاقل يعمر مدينة، وإن آلاف من الأثمة والخاطئين بيخربوا، يقول ده كثير أنا شفته. كثير من أمثال هذه رأيته بعيني، وأعظم منها سمعت به أذني. التاريخ بيقول ويشهد. في مجمع الخطاة تتقد النار، وفي الأمة الكافرة يضطرم الغضب. مجمع الخطاة مهما نتجمعوا النار هتتقد في هذا المجمع، وفي الأمة الكافرة اللي ملهاش علاقة بربنا يضطرم الغضب، لابد لها من الدينونة. وبيبتدي يحط شوية أمثلة للحاجات اللي حصلت من كده. لم يعفو عن الجبابرة الأولين الذين تمردوا بقوتهم، ما عفاش عن قايين لما تمرد بقوته. عارفين برضك في واحد ظهر في سفر التكوين اسمه ايه؟ نمرود. نمرود ده أول واحد تمرد وافتخر بقوته وبسلطانه. لم يشفق على جيل لوط اللي هم أهل سدوم وعمورة الذين مقتهم لكبريائهم، ما أشفقش عليهم لكن دنهم، وأهلكهم بالرغم من كثرتهم لأن نوعيتهم كانت رديئة. لم يرحم أمة الهلاك المتعظمين بخطاياهم. أمم كثيرة دخلت للهلاك بسبب تمسكها بخطيتها. الطوفان أهلك العالم كله بسبب الخطية. بأكثر من كده، وكذلك 600,000 من الرجال الذين تعصبوا بقساوة قلوبهم، بل لو وجد واحد قاسي الرقبة لكان من العجب أن يصفح عنه. 600,000 رجل دول هم مين؟ مين؟ ايه رقم 600,000 دول؟ دول اللي خرجوا من ارض مصر، دول شعب اسرائيل. شعب اسرائيل لما خرج من ارض مصر ودخل برية سينا كان عددهم 600,000 واحد. وللأسف ان 600,000 واحد هلكوا فين؟ في البرية. ما حدش منهم دخل ارض الموعد الا 2، يشوع بن نون وكالب ابن يفن. ده الأعجب من كده عايز يقول إن في من 600,000 واحد دول كان فيهم أبكار افتدوا بدم خروف الإيه؟ الفصح، نالوا الفداء. لكن بالرغم إنهم نالوا الفداء بدم الخروف إلا إنهم هلكوا في برية سينا لأنهم ما ثبتوش في الحكمة المرتبطة بوصية ربنا. عجيبة ان نفس بعد ما تاخد الفداء ايضا تهلك. عشان كده بقول لكم خطورة ارتباطنا بكلمة ربنا قد ايه. ده بيقول حاجة اصعب من كده كمان، بل لو وجد واحد قاسي الرقبة، واحد بس هو اللي كان قاسي الرقبة في وسط 600,000 واحد، يعني 600,000 واحد كلهم كويسين ما عدا واحد بس قاسي الرقبة، لكان من العجب أن يصفح عنه. يعني لو كان ربنا فوته كده قال ما مش مهم، يعني واحد في وسط 600,000 واحد دول خلاص عديه وإيه وخلاص. قال لك حتى الواحد ده ما كانش ربنا هيصفح عنه. شوفوا قد ايه حساب الفرد في وسط المجموعة. لو واحد تقي يخلص لوحده، لو واحد شرير يهلك ايضا لايه؟ لوحده. اهمية الفرد عشان ما حدش يقول انا حاجة ايه في وسط الزحمة دي كلها. اذا كان العالم كله هيهلك انا ههلك معاهم، واذا كان العالم كله هينجي انا ايه هنجى معاهم، يعني انا مع الزحمة. لا، يقول لو كان واحد قاسي الرقبة لكان من العجب أن يصفح عنه. ده كان يبقى أمر عجيب جدا أن ربنا يسيبه، لأن الرحمة والغضب من عنده، هو رب العفو وساكب الغضب. هو رب العفو وساكب الغضب. الرحمة والغضب من عنده، الاثنين عنده، وهو كل الرحمة وكل الغضب، كل العفو وكل الغضب أيضا. العدل والرحمة الاثنين عند ربنا بالكمال، كما أنه كثير الرحمة هكذا هو شديد العقاب، فيقضي على الرجل بحسب أعماله. ربنا كثير الرحمة وكثير الغضب أيضا، ويحاسب كل واحد بحسب أعماله. عشان كده نوعية الإنسان مهمة جدا. محدش يقول أنا في وسط الكومة أو في وسط الزوفة، يعني زي ما بيقولوا. الإصحاح ده على فكرة بينبه الآباء والأمهات لحاجة خطيرة جدا، وحتى انتوا الشباب لما هيبقوا مسؤولين كآباء وأمهات، مسؤوليتكم تجاه أولادكم. اوعوا تفتكروا ان مسؤوليتكم تأكلوهم وتطخنوهم وتصرفوا عليهم وتدوهم دروس خصوصية وتشغلوهم وتجوزوهم وتجيبولهم شقة ومعرفش ايه. هي دي كل مسؤوليتكم؟ ده اتفه شيء في المسؤولية اللي عليكم. اذا ما ورثتوش اولادكم الميراث الروحي، خبرة الحياة مع الله، فانتم ما عملتوش حاجة. ربنا بيقول لكده لبطرس، اتحبوني يا بطرس؟ ما سألوش انت عملت فيا ايه وسويت فيا ايه وناوي تعمل فيا. سألوا سؤال واحد، انت بتحبني؟ ارعى غنمي. اهو كل كلمة ربنا بيقولها لكل اب وام نفس الوضع. انت بتحبني؟ تيجي الكنيسة عشان انت بتحبني؟ طب ارعى غنمي. تقول له ايه يا رب؟ غنمك ده اللي حرعاهم. يقول لك ولادك اللي انا اديتهم لك. وخد بالك وخدي بالك، ارعى غنمي مش غنمك. الاولاد دول مش بتوعك ولا بتوعك، دول بتوع ربنا وهو اداهم له. انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. ربنا بيقول ارعى غنمي، دول بتوعي. لو انت بتحبني فعلا سلمهم الميراث الروحي. الميراث الروحي ازاي يعيشوا معايا؟ مش لانك تروح تقول لهم روحوا الكنيسة ولا ترميهم في مدارس الاحد وتسيبهم وتخلص منهم ومن دوشتهم. لا، انك تسلمهم ازاي يعيشوا مع ربنا. لما يشوفوك انت عايش مع ربنا ويشوفوك انت عايشة مع ربنا، هتسلميهم هذا الميراث. لكن للأسف كل الآباء والأمهات كل اهتمامهم في أكلهم وشربهم وصحتهم ومذاكرتهم وتعليمهم وتجوزهم وشقائهم ومعرفش ايه، ويقول خلاص عملنا اللي علينا وقلنا لهم ابقوا روحوا الكنيسة. آسف، الله ينظر إلى هذا يقول لك أنت ما رأيتش غنمي، أنت ما رأيتش غنمي. عشان كده ما هياش فرحة أنك تخلف عيل وتقعد تعمل له أسبوع وتدق له وبقى عندي اسمه وهيحمل اسمي طب بصيت أنت مكلف بإيه تجاهه؟ أنا مش فاهم الكنيسة والعالم كله والناس بالممارسات اللي بتعملها هتروح لحد فين؟ هتروح لحد فين؟ فين الأب اللي بيعيش ربنا وفين الأم اللي بتعيش ربنا وبتاخد بنتها وبتاخد ابنها معاه يصلي وهم بيصلوا مع بعض، مش بتمثيلية لكن بحقيقة بشركة؟ ما تقولوش أبانا وأمهاتنا ما عملوش كده. إذا كان هم ما عملوش كده أعملوا أنتوا كده. يعقوب أبو الآباء لما جاي يبارك ولاد يوسف يسلمهم الميراث، ما قال لهمش أنت هتاخد 20,000 جنيه وأنت هتاخد الشقة اللي في الحتة الفلانية وانت هتاخد قطعان الغنم اللي هنا وانت هتاخد المعرفش ايه اللي هنا. قال لهم الميراث بتاعه الله الذي حفظني منذ وجودي، وملاكه الذي رعاني وحفظني من كل شر يكون مع الغلامين. هذه الميراث الروحي، ربنا اللي كان معايا أسلمه لأولادي، ربنا اللي أنا اختبرته أديه لأولادي. هو ده الميراث الحقيقي اللي أنت مفروض بتسلمه للأجيال. لكن لو ما خدناش بالنا من النقطة دي احنا بنغلط غلطة كبيرة جدا في حق أنفسنا وفي حق الله، لأن بيعلن بمنتهى الوضوح ان في مكافأة ومجازاة وعقاب. الموضوع مش متساب، ربنا كثير الرحمة لكنه أيضا كثير العقاب أو كثير الغضب. كما أنه كثير الرحمة هكذا هو شديد العقاب، فيقضي على الرجل بحسب أعماله. لا يفلت الخاطي بغنائمه. ويريت الآية دي تتبروز. ساعات الواحد يقول لك هو ربنا سايب العمالين يغلطوا هم اللي عمالين يعني متمتعين بالحياة؟ أهو بيقول لك لا يفلت الخاطي بغنائمه، ولا يضيع الرب صبر التقي. هي معزية جدا. متفتكرش ان الخاطي هيقدر يفلت باللي كسبه من خطيته، ولا ان الانسان التقي اللي تعب وصبر هيضيع اجره. في مكافأة وفي مجازاة. لكل رحمة يجعل موضعا، وكل واحد يلقى ما تستحق أعماله. ربنا صحيح حاطط رحمة في كل مكان، لكن بيحط الرحمة بتاعته في المكان الصحيح لمن يستحق الرحمة، لا رحمة لمن لم يعمل الرحمة. لكل رحمة يجعل موضعا، وكل واحد يلقى ما تستحق أعماله. لا تقل سأتوارى عن الرب ألعل أحد من العلا يذكرني. إني في شعب كثير لا أذكر، فماذا تعتبر نفسي في خلق لا يقدر؟ فإن السماء وسماء الله، والغمر والأرض تتذعذع عند افتقاده، والجبال وأسس الأرض ترتعد رعبا عندما ينظر إليها، وفي ذلك لا يتأمل القلب وليس من يفهم طرقه. رب ذوبعة لا يبصرها الإنسان. ساعات الإنسان يقول أنا هستخبى من ربنا. طب هتستخبى من ربنا فين؟ يقول لك في وسط الزحمة. بيقول له لا تقل سأتوارى. سأتوارى يعني هختفي، زي ما قال مين؟ قايين. من وجهك يا رب ايه؟ اهرب واختفي. وزي ما قال ادم وحواء استخبوا من مين؟ من ربنا، وظنوا ان هم ممكن يستخبوا من ربنا. لا تقل ساتوارى عن الرب ألعل احد من العلا، من العلا يعني من فوق يذكرني. ومين اللي هيفتكرني؟ هطلع ايه؟ انا اطلع ايه واحد من ضمن ملايين ملايين ملايين البشر اللي موجودين؟ اني في شعب كثير، انا في وسط ناس كتير لا اذكر، مين اللي هيفتكرني؟ فماذا تعتبر نفسي في خلق، في خلق لا يقدر؟ خلق يعني ناس ما يتقدرش ايه؟ عددهم. ألطف حاجة الإحصائية النهاردة بتاعت تعداد شعب مصر قارب على 67 مليون، وإحصاء عدد سكان العالم 7 مليارات. الواحد يقول طب يعني أنا اللي حظهر في 7 مليار دول، ده 7 مليار دول عايشين إيه دلوقتي؟ لكن طب احسبوها بقى من أول ما اتخلق آدم يطلع الرقبة قد إيه؟ ما حدش يقدر يقدره. طب أنا يعني هو ربنا يعني هيفتكرني أنا في وسط مليارات المليارات المليارات هيبص لها يعني عشان يحاسبني؟ لا، أنا هتوه في الزحمة، هتخبى فين؟ في الزحمة. وإذا أهلك العالم كله هيهلك، وإذا العالم نجا يبقى كله إيه؟ نجي. لا، ما حدش هيقدر يستخبى من ربنا، ما حدش يقدر يهرب من ربنا. الحتة دي ساعات الإنسان بينخدع فيها، إن ساعات الإنسان بيستصغر خطيته بالقياس إلى خطايا الآخرين. يعني واحد يقول هو أنا بعمل إيه؟ ما ربنا لما يجي يحاسب هيشوف اللي بيزنوا واللي بيقتلوا واللي بيعملوا. أنا بعمل إيه يعني؟ أنا حاجاتي غلطاتي شوية حاجات بسيطة كده يعني على الماشي صغيرة، ممكن تفوت في النص. للأسف لا، مفيش حاجة هتفوت ومفيش حد هيفوت، لأنه يرى كل أعمال الإنسان. في الزحمة محدش هيروح. حكاية إن أنا أحس إن أنا واحد أو حاجة قليلة جدا في وسط الزحمة الكتيرة دي، هقول لك لا، أنت بكيانك وباهتمامك ليك أمام ربنا موضع، مش بس في الحساب لكن ايضا في الرعاية. ما هو برضك واحد يقول طب ما هو اذا كان كده يعني هو انا ربنا اللي هيهتم بيا ويرعاني في وسط ملايين او بلايين البشر اللي موجودين، انا اطلع ايه يعني عشان ربنا يبص لاحتياجاتي ويبص لمشاكلي ويبص لرغباتي ولتضلعاتي؟ لا، انت الله لما خلقك خلق كل فرد، وبيخلق كل فرد منا بتمايز خاص وباهتمام خاص. ربنا مش عمل استنباط ولا ماكينات عمالة تطبع بشر وترمي في العالم، لا، ده كل واحد فينا لما بيتوجد الله بيبدعه بفن وبتمايز خاص عن غيره. حتى التوينز اللي بيبقوا متشابهين في كل شيء بيبقى فيه فرق ولو بسيط جدا، دليل على اهتمام الله بهذا الإنسان البسيط. والدليل على كده إن بصمة كل واحد فينا مختلفة عن التانية، أبسط حاجة في الإنسان مختلفة عن الآخر. صحيح كلنا لينا رأس وإيدين ورجلين وعينين وأجهزة زي بعض، لكن الله لما بيخلق كل واحد بيخلقه بتمايز. حتى العيوب اللي موجودة في الأجساد الله يقصد، ما هيش فلتة فلتت من إذن ربنا، لا، ده ربنا عايزني بهذا الوضع، بهذا النقص أو بهذا العيب أو بهذا المرض، عايزني بهذا الوضع لشيء معين. إذن ما حدش يقول إن أنا هروح فين في وسط الزحمة، سواء إن أنا أهرب في الزحمة دهية أو أحس إن أنا مهمل في وسط الزحمة دي وإن ربنا ما بيرعانيش. الله غير محدود ولا يمكن لأي إنسان إنه يكون مخفي عن الله، لا عن حساب الله ولا عن رعاية الله. إني في شعب كثير لا أذكر، فماذا تعتبر نفسي في خلق لا يقدر؟ فإن السماء وسماء سماء الله، والغمر والأرض، يعني السماء وما تحت الأرض والأرض نفسها تتزعزع عند افتقاده. الله سيفتقد كل مكان وسيفتقد كل بشر. الجبال وأسس الأرض العالي واللي تحت خالص، ترتعد رعبا عندما ينظر إليها. يعني شوف ربنا عينيه رايحة لكل حتة، فمحدش لا هيقدر يهرب ولا حد يقول ان ربنا ما رعانيش او ما شافنيش انا بالذات. وفي ذلك لا يتأمل القلب. فين الانسان اللي يقدر وعيه ينفتح ويفهم ويعرف هذا الكلام؟ وليس من يفهم طرقه، رب ذوبعة لا يبصرها الانسان. مين اللي يقدر يفهم حتى الزوبعة اللي بتحصل والإنسان ما بيلحقش يشوفها؟ مين اللي يقدر يفهم إن كل ربنا عنده كل شيء بحساب وليه مكانته ووقته؟ فإن أكثر أعمال الرب في الخفاء، أعمال العدل من يخبر بها أو من يحتملها. ربنا أعماله كلها صحيح محدش يقدر يحصيها أو يفهمها، لكن كلها بحكمة صانعة. إن العهد بعيد والفحص عن الجميع يكون عند الانقضاء. محدش يقول إن العهد بيني وبين ربنا بعيد مش هيتم دلوقتي أو إن أنا هروح في وسط الزحمة، لا، ده كل واحد بينه وبين ربنا عهد، والله سيتمم هذا العهد وسيحاسب على هذا العهد. الفحص عن الجميع هيدور على كل واحد. المتواضع القلب يتأمل في ذلك، أما الرجل الجاهل الضال فيتأمل في الحماقات. الإنسان المتضع اللي ليه علاقة بربنا هو اللي يعرف مكانته عند ربنا وموقفه تجاه العهد بينه وبين ربنا، لكن الرجل الجاهل هو اللي ما بيفكرش إلا في الحماقة، في التفاهة، في الموضة إيه وفي الفسحة إيه وفي اللعب إيه وفي الشهوة إيه. إنسان عايش في الحماقة، ده كل اللي بيهمه، لكن ملوش عمق. اسمع لي يا ابني وتعلم العلم ووجه قلبك إلى كلامي. في رجاء حار جدا يقول له يا ريتك تسمع الكلام اللي أنا بقوله وتفهمه وتصدقه وتطوعه. وكأن يشوع ابن صراخ بيتكلم بحرقة للناس اللي بتسمع الكلام ده وبتفوت، يا أنا سمعت عظات وفوتت. فبيقول له يا ريتك بقى تاخد الكلام ده فعلا بفهم وبتروي. اسمع لي يا ابني وتعلم العلم، وجه قلبك، اعطف قلبك ناحية الكلام ده، هو اتفاعل مع الكلام ده، هو ما تقولش اهو كلام وتهرب او تسرح او تتهرب. اني اعبر عن التأديب بوزن. شوفوا ربنا لما بيقدم بيقدم بايه؟ بوزن، بمقدار، ما بيضغطش ضغطة او يضرب ضربة ملهاش لازمة. وابدي العلم بتدقيق، كل كلمة هتعرفها ليها لزومها، مفيش حاجة ملهاش لازمة. جميع أعمال الرب من البدء قدرها بحكمة، لأن كل حاجة ربنا أوجدها عملها بالحكمة منذ الخليقة الأولى، ومنذ إنشائها ميز أجزاءها. كل حاجة، الجماد والحيوان والإنسان والطبيعة، زين أعماله إلى الظهر ومبادئها إلى أحقابها. فلم تجع ولم تتعب ولم تذل تعمل. شوفوا الجميل في ربنا، يعني ما فيش يوم من الأيام مثلا الشمس جت قالت أنا تعبانة النهاردة مش طالعة، ماليش مزاج أشتغل النهاردة فأنا مش مشرقة. ده حتى الكسوف والخسوف ليه قوانين، وكل الخليقة تخضع بطاعة عمياء وطاعة متناهية إلى الله. في الهوس الرابع لما بنقول في التسبيحة في المزمور 148 نقول عن كل الخليقة وضع لها حدا فلم تتجاوزه. يعني شوفوا قد ايه الخليقة مطيعة جدا لله. ربنا قال لها تقف الحد هنا تعملي كده مش ممكن، لا تتعب ولا تقول انا جعانة ولا انا مش شغالة النهاردة. لكن حاجة العجيبة ان الوحيد اللي بيخالف هو الانسان اللي هو تاج الخليقة. الخليقة كلها الشمس والقمر والنجوم والكواكب كلها ملتزمة بكلمة الله وتطاوع كلمة الله إلا الإنسان. ده بيقول زين أعماله إلى الدهر ومبادئها إلى أحقابها. أحقابها يعني دورات الزمن المتكررة من جيل إلى جيل، وكل الطبيعة ماشية بالقوانين اللي ربنا حطها لها. فلم تجع ولم تتعب ولم تزل تعمل ولم يضايق بعضها بعضا. آية لطيفة جدا. يعني شوفوا الكون ده كله شغال في سينرجيزم وتوافق عجيب جدا، محدش بيخبط في التاني إلا الإنسان. ما يقدرش يعيش إلا لزرفص في التانيين. وهي لا تعاصي كلمته متى الدهر. مش ممكن تخالف كلمة ربنا أبدا. وبعد ذلك نظر الرب إلى الأرض وملأها من خيراته ونفوس ذو الحياة تغطي وجهها وإليها تعود. والحياة ماشية بهذه القوانين، تخضع على الله والله يملى الأرض من خيرات، وتيجي ناس تغطي الأرض وتعيش زي ما تعيش، وبعد كده ترجع للأرض تاني، تعود إلى الأرض يعني تموت. دورة الحياة مستمرة ودورة الكون مستمرة، جيل بيتولد وجيل بيموت، ورق شجر بيطلع ورق شجر بيقع. هي دي الحياة، تحيا في خضوع تام لما يأمر به الله. وضع لها حدا فلم تتجاوزه. لكن الإنسان هو الوحيد اللي مش ماشي في هذا الاتفاق، وده اللي بيكمله في إصحاح 17.